يا عيوني اهجري طيب المنام، واقصدي المختار مصباح الظلام. يا عيوني اهجري طيب المنام، طيب المنام، واقصدي المختار مصباح الظلام. يا عيوني اهجري طيب المنام، طيب المنام، واقصدي المختار مصباح الظلام. يا عيوني إن شاهدت أبا بكر صاحب الميثاق عهدا والذكر، كم طاب قلبي بهواكم والفكر. ما تداركونا يا اهل طيبة يا كرام. واقصدي المختار مصباح الظلام. يا عيوني اهجري طيب المنام، واقصدي المختار مصباح الظلام. يا شاهدت سيدي عمر بمحبة الفاروق رح قضي العمر، أقام دين الله أبو حفص عمر وحارب الكفار حد الحسام. يا عيوني اهجري طيب المنام، واقصدي المختار مصباح الظلام. يا عيوني اهجري طيب المنام، واقصدي المختار مصباح الظلام. يا عيون شاهدت سيدي عثمان لزورهم باكرا والقلب والهان، أنا ناديت يا مختار أيا سيد الأكوان. أدرك عباد الله يا بذر التمام. واقصدي المختار مصباح الظلام. يا عيوني اهجري طيب المنام، واقصدي المختار مصباح الظلام. سيدي علي صاحب الميثاق والقدر العلي، وإن وقعت بضيق عنده يا علي أنادي أبا الحسين حبي الإمام. يا عيوني اهجري طيب المنام، واقصد المختار مصباح الظلام. يا عيوني اهجري طيب المنام، واقصد المختار مصباح الظلام. بدر وحني تدرش جرى دم الكفار من سيف أبو الحسن جرى، هل بايع المختار تحت الشجرة ونادي أبا السبطين حبي الإمام. يا عيوني اهجري صدي المختار مصباح الظلام. يا عيوني اهجري طيب المنام، طيب المنام.